أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، ربنا سبحانه وتعالى قال: والسابقات سبقا. قالوا أي أن أرواح المؤمنين تسابق إلى الله لكي تصل إلى الله، لنكون في جوار الله وفي جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما امرأة فرعون قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالوا اختارت الجار قبل الدار. أحلى متع الآخرة، متع الجنة، أن نكون في الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنحاول مع كل حلقة نجدد الأشواق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجدد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مشتاق لينا. وددت أن لو رأيت إخواننا، فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: بلى، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. النبي كان مشتاق لينا جدا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا على نفسية أبو مسلم الخولاني اللي كان بيقول: يود أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، والله العظيم ما يحصل، والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم بأبي هو وأمي ونفسي أنه قد خلف من بعده رجال. عايزين بالنفسية دي نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف القدوة العملية من خلال سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. تعالوا أحكي لكم الحكاية من أولها لآخرها من خلال قصة النبي صلى الله عليه وسلم في 10 دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. ال 63 سنة اتقسموا 40 سنة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ما كان منه أن عبد صنما ولا تلطخ بأي شيء من أمور الجاهلية، حفظه الله تبارك وتعالى. كيف لا، والله قال: والله يعصمك. بعد كده ال 23 سنة، كانوا 13 سنة في مكة، وفي 10 سنين بعد هجرته إلى المدينة النبوية، إلى المدينة. ف 13 سنة في مكة اتقسموا ازاي؟ 3 سنين دعوة سرية، وبعد كده 4 سنين كان في مرحلة الجهر بالدعوة، لغاية العام السابع بدأوا القريشيين يمارسوا نوع من التنكيل الشديد، فضربوا الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الشعب العام السابع والثامن والتاسع. والعام العاشر كان عام الحزن، ماتت خديجة ومات أبو طالب، وأكرمه الله عز وجل بالإكرام الإلهي العالي بالحادثة الإسراء والمعراج. 11 كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو خارج حدود قريش، لما كان بيتعرض للقبائل، لما كانوا بيأتوا إلى مكة في أمر الأسواق والتجارة، فكان يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم انتقل وسافر إلى الطائف، ودي كانت من أشد المواقف عليه صلى الله عليه وسلم، ورجع من الطائف وقد آذوه وقد نكلوا به صلى الله عليه وسلم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هيأ قلوب أهل يثرب لاستقبال الدعوة، فكانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية اللي مهدت إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال العام الثاني عشر والثالث عشر، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده في المدينة أول سنتين كانت مرحلة إعداد الدولة، لغاية ما كانت مرحلة الجهاد اللي استمرت 3 سنين من العام الثاني للعام الخامس، كان فيها بدر وكان فيها أحد وكان فيها غزوة الأحزاب وكان فيها بعض الغزوات الأخرى مع اليهود، سواء مع بنو قينقاع أو كان مع بني النضير. بعد الأحزاب يعني الفترة المدنية اتقسمت نصين، 5 سنين سنتين في إعداد الدولة و3 سنين في الجهاد، وبعد كده ال5 سنين التانيين كانوا مرحلة أخرى وكانت مرحلة التمكين. من خلال 3 سنين كان فيها دعوة، أكتر ناس دخلت في دين الله أفواجا كانت بعد صلح الحديبية اللي كان في العام السادس، وبعد كده على العام الثامن فتحت مكة، ومن بعد بقى فتح مكة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السنة 11 كانت مرحلة من مراحل التمكين. ده كده ملخص سريع للأحداث، كيف كانت سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. بس احنا محتاجين نعيش مع مشاهد من هذه السيرة ونعيش ال24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وناخد مشهد مشهد، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وهو قبل بعثته صلى الله عليه وسلم حصل مرتين ان النبي اراد ان يسمر، والحديث رواه ابن حبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم حب يعمل زي ما الشباب، كان يوم فرح فاراد ان يسمر مع الشباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل في رعي الغنم، فقال لصاحبه اللي كان معاه مشارك معاه في هذا، قال له هأسمر أنا الليلة وانت خليك واخد بالك من أمر الأغنام. فلما اقترب من مكان الحفل أنزل الله عز وجل على عيني النبي صلى الله عليه وسلم النعاس حتى أصبح الصباح. فلما رجع لصاحبه قال له ايه بقى، قضيت الليلة وكانت ليلة طيبة وسهرت بقى الليلة دي؟ قال لا، نزل علي النعاس وحال الله بينه وبين أن يسمر كما يسمر الشبان. ودي رسالة للشباب، لأن النبي بعد كده صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. يعني صبوة يعني ملوش انحراف، ما عندوش الأخطاء اللي بيقع فيها غالبا الشباب. فالله عصم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتكررت نفس الحادثة مرة تانية وحصل نفس الأمر ودخل عليه النعاس، وبعد كده خذ النبي صلى الله عليه وسلم قرار لا أنا مش هعمل الأمر ده. شوفوا بقى لما نشوف النبي في مشهد وهو شاب صلى الله عليه وسلم، ونشوف الشاب اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. وشوفوا بقى خير البرية صلى الله عليه وسلم هيتعامل ازاي مع الموقف الصعب ده، اللي شباب المسلمين النهاردة بتعصف بيهم شهوات، وشايفين كلنا وعارفين كلنا قد ايه الفتن بقت شديدة جدا في زمن مفتوح ومليء بالفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهروش، النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرضش عنه لما قال الكلمتين دول، ما أشارش للصحابة إزاي واحد من الصحابة يقول كلمتين زي دول، ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي. وعايزك أيها الشاب تحس بقى قد إيه إحنا فقدين النبي صلى الله عليه وسلم، قد إيه إحنا محتاجين إيد النبي. والله النبي قال له صلى الله عليه وسلم أدنو أيها الشاب تعالى، وقرب منه ووضع ركبتيه في ركبتيه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعالج المشكلة دي ويقول له أترضاه؟ أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه أتحبه؟ وكل مرة الشاب يقول له لا لا، والذي بعثك بالحق، لا والذي بعثك بالحق، لا والذي بعثك بالحق. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة وهكذا الناس لا يحبونه لبناتهم لأمهاتهم لعماتهم لخالاتهم. شوفوا بقى اللقطة الرقراقة الجميلة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يفند له الشبهة اللي نتجت عنها الشهوة، يحط النبي صلى الله عليه وسلم إيده على صدر الشاب ويقول: اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه. فيقول الراوي: فما التفت هذا الشاب إلى شيء من ذلك قط. خلاص انتهت مشكلة الشهوات. شفتوا قد إيه إحنا محرومين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت كل مشاكلنا في الحياة هتتحل بمجرد جلسة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما كنا نقترب من الرحمة المهداة، لما كنا نقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكيد الحياة كان هيبقى ليها طعم تاني ووضع تاني. ده ابن القيم رحمه الله كان بيقول: كنا إذا ما اشتد بنا الأمر ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنجده على السكون والأمان والطمأنينة فيزول كل ما بنا. وده في شأن عبد من عباد الله. أمال بقى لو كنا مع خير البرية، مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم، كان الحال هيبقى ازاي؟ عشان كده احنا محتاجين القدوة العملية من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى وصف خير البرية بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق العالية دي نستمدها من النبي ازاي صلى الله عليه وسلم؟ نستمد منه العفاف. أيها الشباب، لما كان صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم شاب، وشفنا النبي وهو بيعالج شاب كيف كان، وشفنا إنه إزاي نبقى عايشين المعنى ده ونسأل ربنا سبحانه وتعالى زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العفاف عشان نعالج خطر من أعظم الأشياء اللي بتحول بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وهو: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. من خلال سيرة خير البرية نستشفي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.